بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب التوبة، وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. قوله إن الله يبسط يده بالليل، هذا بسط حقيقي يليق بجلال الله عز وجل وعظمته، ولا نعلم كيفيته، لأن كيفية صفات الله عز وجل لا تعلم كيفيتها إلا ما أخبرنا الله عز وجل به عن نفسه. وقوله إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يعني أن من عمل عملا سيئا في الليل وتاب منه في النهار قبل الله توبته، ومن عمل عملا سيئا في النهار وتاب في الليل قبل الله عز وجل توبته. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا إثبات اليدين لله عز وجل، وهما يدان حقيقتان ثابتتان لله تعالى مبسوطتان بالعطاء والنعم. قال الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أن كنت من العالين. والواجب في جميع صفات الله تعالى إثباتها على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وأما قول من قال من أهل العلم إن المراد باليدين النعمة أو القوة، وأن معنى يبسط يده أي بالجود والعطاء، فهذا تأويل بل تحريف، لأنه صرف لللفظ عن ظاهره وحقيقته. وفي هذا الحديث أيضا دليل على سعة فضل الله ورحمته بعباده، وأنه يقبل التوبة من عباده حتى لو تأخر. فلو أذنب الإنسان ذنبا ثم تأخر في التوبة وتاب توبة نصوحا فإن الله تعالى يقبل توبته. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. من تاب يعني توبة نصوحا قبل أن تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها فإنه لا ينفع التوبة كما يأتي. تاب الله عليه أي قبل توبته ومحى ذنبه. فهذا الحديث فيه دليل على قبول الله عز وجل للتوبة، وأن التوبة لا بد لها من وقت، لا بد أن تكون في وقت القبول، وذلك قبل أن تطلع الشمس من المغرب. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من المغرب تاب الله عليه. أما الحديث الثالث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، فإذا وصلت الروح إلى الحلقوم فلا تنفع التوبة. والغرغرة هي إدارة الماء في الفم إلى أقصى الحلق ثم مده. فهذا الحديث أيضا يدل على أن الله عز وجل يقبل التوبة من العبد ما لم يعاين الأجل، وما لم تحضر، وما لم تبلغ الروح الحلقوم. وتحضر الملائكة لقبض روحه. ولهذا قال ولهذا نقول إن وقت قبول التوبة نوعان: وقت عام ووقت خاص. فأما الوقت العام الذي يكون لكل أحد فأن يتوب قبل أن تطلع الشمس من المغرب كما تقدم، وأما الوقت الخاص فهو حضور الأجل. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فبين سبحانه وتعالى أنه إذا حضر الأجل، أجل الإنسان، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من علامات قيام الساعة وأشراط الساعة أن تطلع الشمس من المغرب، وأشراط الساعة هي العلامات التي تدل على قربها، العلامات الدالة على قرب قيام الساعة تسمى أشراطا وتسمى علامات وتسمى أمارات. وأشراط الساعة ثلاثة أقسام: القسم الأول ما مضى وانقضى من الأشراط، كبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وكذلك موته عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة التي مضت وانقضت، وكذلك قتل عثمان رضي الله عنه ووقعة الجمل وصفين، كل هذا من أشراط الساعة التي مضت وانقضت. القسم الثاني ما ظهر ولا يزال في ازدياد، ككثرة انتشار الفواحش من الزنا وغيره، وكذلك أيضا كثرة الهرج يعني القتل ورفع العلم وكثرة الجهل، كل هذا من أشراط الساعة التي ظهرت ولا تزال تزداد حتى يأتي القسم الثالث، وهي الأشراط العظام والعلامات الجسام، كظهور المهدي وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها، فحينئذ تقوم الساعة. وهذه الأحاديث كلها تدل على محبة الله عز وجل لتوبة العبد، وأنه سبحانه وتعالى يحب من عباده إذا أذنبوا أن يتوبوا ويستغفروا، وهذا شأن المؤمنين كما تقدم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يتوب علينا وأن يوفقنا لهدى ويجعل عملنا في رضا، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد.